بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 11 من سورة المجادلة برواية قالون عن نافع المدن. قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: إن هذا لهو حق اليقين. من سورة الحديد قوله تعالى أيضا: وهو العزيز الحكيم، وهو على كل شيء قدير. جميع ما في هذه السورة بإسكان الهاء. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قرأ قالون برفع يضاعفه هكذا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، على الاستئناف، أي فهو يضاعفه. قوله تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قرأ قالون بحذف الضمير هو، ضمير الفصل، هكذا: ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لأنه هكذا في المصحف المدني والمصحف الشامي. قوله تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. قرأ قالون بالهمز بعد الواو هكذا: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فيصير عنده مدا متصلا يمد بمقدار 4 حركات. من سورة المجادلة قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والموضع الثاني: والذين يظاهرون من نسائهم. قرأ قالون بفتح الياء وتشديد الضاء بلا ألف هكذا: الذين يظهرون، والذين يظهرون. التوجيه: الأصل يتظهرون، فأدغمت التاء في الضاء. قوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قرأ قالون إلا اللائي بحذف الهمز هكذا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، على وزن السماء وصلا ووقفا، وحذف الياء على التخفيف. قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. قرأ قالون بضم الياء وكسر الزاي هكذا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والفعل من أحزن رباعيا، أي يدخل الشيطان الحزن على أهل الإيمان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. قرأ قالون بسكون الجيم بلا ألف بعدها هكذا: